قصتها القصيرة مع هبة جوهر، بودكاست أخبار الآن. الحلو في المشروع إنه تحدينا وتحدونا، وكان أثر على يعني كمان أمور مالية كانت مش سهلة، لكن إحنا الفكرة كانت إنه آمنا فيها وقدرنا نوصل للمرحلة اللي بدنا إياها. هي كانت زي حلم صغير وأنتجناها وفعلا. هلأ إحنا عندنا 13 أنثى تاني، الإنتاج تقريبا يعني حسب الطلب، إحنا ما بنقدر نقول قديش عم بنقدر، أما عندنا القدرة على الإنتاج، نعم عندنا القدرة على الإنتاج لأنه إحنا عندنا مصنع أيضا غير إنه المزرعة، وعندنا كمان يعني الإنتاج عندنا كفيل بأنه يغطي المتطلبات، وإذا زاد بنقدر نزيد إن شاء الله. لكن كيف إجت الفكرة؟ هي حصيلة عصف ذهني لأشياء متطلبات في حياتنا، في حياتي المحيطة فيي، إنه أنا عم بدور على مشروع، مشروع للعيلة، مشروع يحتضن العائل، الأشخاص اللي في العائلة المتعطلين عن العمل وأولهم ابني. بلشت سبحان الله دخلت كل هالخلين ومجال العصف الذهني، كانت أشياء تيجينا، أفكار تيجينا. الطموح ما بنتهي عند عمر معين، والأحلام ممكن تتحقق حتى بعد ما يصيروا الأشخاص تيتا وجدو. الحياة دائماً مليانة بالطرق اللي بتخلينا نوصل لأمنياتنا وبتخلينا نشوف جوانب تانية من الحياة. بطلة قصتنا لليوم تيتا، كانت مسيرتها المهنية كلها بالتعليم لحد ما غيرت طريقها عشان ابنها وصارت صاحبة مزرعة ومنتجة لمواد التجميل بعد ما كانت معلمة. سلمى الزعبي رح تحكي لنا قصتها القصيرة. الحياة المهنية تاعتي كنت في بدايتي معلمة، في بداية حياتي المهنية معلمة، وبعدين دخلت في سلك التعليم الإلكتروني، وبعديها كملت في مجال التعليم البيئي. هذه السيرة الذاتية هيك صغيرة عني، لكن أنا هلأ مش بهذا الصدد رح نحكي، بس أعطيكم هيك باك يعني خلفية بسيطة عني. الإشي اللي بدي أحب أحكي فيه هو المشروع اللي إحنا يعني عم نشتغل فيه. مشروعنا إشي كتير حلو، مش بس فكرة المشروع، أنتوا خدوا كيف إنه الإنسان ممكن يعني يطلع بفكرة غريبة شوي ولكن ممكن تكون إيجابية وتنجح. فكرتنا غريبة إنه إحنا صنعنا مواد تجميل هي عبارة عن صابون وكريمات من حليب أنثى الحمار اللي هو الأتان الأتان. طبعاً هذا المشروع غريب شوي والكل كاستهجن الفكرة، لكن كيف إجت الفكرة؟ هي حصيلة عصف ذهني لأشياء متطلبات في حياتنا، في حياتي المحيطة فيي، إنه أنا عم بدور على مشروع، مشروع للعيلة، مشروع يحتضن العائل، الأشخاص اللي في العائلة المتعطلين عن العمل وأولهم ابني. بلشت سبحان الله دخلت كل هالخلين ومجال العصف الذهني، كانت أشياء تيجينا، أفكار تيجينا تأخذنا لهذا السياق إنه نعمل نصنع صابون من حليب أنثى الحمار. الأفكار كتير زاحمت لحتى وصلنا لهاي الفكرة. طبعاً أنا عندي خلفية في صناعة الصابون من الحليب، فما بالك لما يكون أحسن نوع حليب في العالم اللي هو حليب أنثى الحمار، لأنه الجودة تاعته قوية جداً. طبعاً هذه نتيجة أبحاث وقراءات وأسئلة وعلماء أثبتوا هذا الكلام. طبعاً فتنا بهذا المشروع بطريقة تدريجية وليست كبيرة. الفكرة اللي فيه إنه إحنا ما بدنا نستخدم أي نوع حليب، بدنا الحليب يكون طازج، يعني بدنا مزرعة. إذن بلشنا نفكر بهاي الطريقة بشكل بسيط جداً، بلشنا في أنثى اللي هي أتانة واحدة وبنتها، وبلشنا نشتغل على المشروع. المواد التجميلية المصنوعة من حليب الأتان تعتبر من المنتجات عالية الجودة زي ما بتم الترويج إلها. سلمى بتحكي إنه هذا الموضوع مش جديد، هو سر إشراقة كليوباترا. طبعاً بالنسبة للحليب الأتان هو مش فكرة جديدة يعني، هو قديم الزمان كانت الكليوباترا تستخدمه وسر إشراقها وسر جمالها، إشراقة بشرتها باستخدامها لحليب الأتان. طبعا هو يدخل في بعض الدول صنع، وهو سعر الحليب غالي جدا في الدول الأوروبية أو في بعض الدول لتأكدهم من أنه يساعدهم في أمور كثيرة في حياتهم يعني كحليب. طبعا أنا بحكي لا كمنتج في يدخل في منتجات التجميل الكوزماتيكس، هو جدا رائع واستخدم في تقريبا في دول كثيرة منها تركيا، غالبيتها تركيا طبعا. لكن الفرق اللي بيفرق عنا إحنا أو إحنا بنفرق عنهم إنه إحنا نستخدم الحليب الطازج، وهي بأكد عليها، وفعلا إحنا المشروع الأوحد في العالم اللي بيستخدم الحليب الطازج، ما بنستخدم البودرة أو المخزن بطريقة التجفيف وما إلى ذلك، أبدا ما بنعمل عليه. إحنا عندنا الحمد لله طبعا بعد تجارب كتير قدرنا نوصل للنتيجة هاي، وعلم والحمد لله الله فتح علينا فيه. طبعا هذا اللي أنا بحب يعني أضيفه للمعلومات اللي صارت. عندنا الحليب اللي إحنا بنستخدمه حليب أنثى الحمار، هو أحسن أنواع حليب في العالم من ناحية الجودة، فيه نسبة معادن وفيتامينات، فيتامينات قوية جدا تساهم في إنعاش البشرة، إعادة تهيئتها، نضارتها، بتخفف من معالم الشيخوخة. فعلا إحنا جربنا على مشاكل بشرة مثل البثور اللي هي الحبوب، الأكزيما كتير ناس استفادوا منها كتير بطريقة يعني، كل اللي عندهم أكزيما وراج أخذوا من عندنا صابون رجعونا بالتغذية الراجعة بإنهم استفادوا 100% الحمد لله. هلأ نوع الحليب نفسه لأنه فيه كمية كبيرة من الفيتامينات، فهو زي ما حكينا يضاهي حليب أنثى الإنسان. هلأ يدخل في عناصر البشرة، بيوحد لون البشرة، بيقيم التصبغات، يعني حتى على الاستمرار البعيد بتروح نهائياً بتتلاشى، ترجع البشرة زي المخمل بصراحة. هاي من الأشياء اللي بحب أأكد عليها إنه إحنا هيك. هلأ الفاعلية يعني إقدام الناس عليها، نعم في إقدام، اللي بيجربوها بيرجعوا بيجربوها مرة ثانية. هذا المشروع ما كان سهل إنه يمشي، واجه كتير من التحديات المادية، برغم إنه مشروع عائلي إلا إنه التحديات المجتمعية ظلت حاضرة ومستهجنة المشروع. الحلو في المشروع إنه تحدينا وتحدونا، وكان أثر يعني كمان أمور مالية كانت مش سهلة، لكن إحنا الفكرة كانت إنه آمنا فيها وقدرنا نوصل للمرحلة اللي بدنا إياها. هي كانت زي حلم صغير وأنتجناها، وفعلا تحديات مالية صابتنا، الدفع أثرت علينا، تحديات اجتماعية، الأفكار الفكرة غريبة استهجنت، اتعديناها الحمد لله. والناس اللي استهجنوا الفكرة ناقشناهم أو عرفوا من خلال لما بحثوا أكتر، هم رجعوا لنا وقالوا فعلا إنه إشي كويس وجربوا، والتجربة كانت أكبر برهان. طبعا في تحديات أخرى اللي هي كيف نأسس شركة، كيف نفوت نغامر، كيف كمان هاي كانت عقبة، لكنها جاوزناها برضو. لما يكون في فكرة وتبلش فيها صغيرة ما تكبرها من البداية، مشان أنت ما تفوت تخسر كتير، لا على الباب تجرب خطوة خطوة بتنجح. ما في إشي ببلش كبير، كل شيء ببلش صغير. وأنا بشجع أي حدا عنده فكرة ومآمن فيها وبقدر يحصر نتائجها الإيجابية يدخل فيها وشوي شوي. رغم عدم وجود دعم مادي، إلا أنه المزرعة اللي كان فيها أتان واحدة صار فيها 13 أتان، والإنتاج عندها قادر أنه يلبي كل الطلبات. بالنسبة لإحنا كمشروع دعم مالي، الحمد لله ما حصلنا على دعم مالي، يعني شوي شوي إحنا اشتغلنا بالمشروع حسب ميزانيتنا. بالإضافة إلى أنه دعم لوجستي، طبعا حصلنا على دعم لوجستي الحمد لله من ناس على مستوى وزراء، كانوا كتير يرحبوا بالفكرة لما إحنا نراجع المعاملات ويسرعوا لنا فيها صدقا، هذا كتير كان أثلش صدري. كمان أيضا على مستوى العائلة طبعا دعم لوجستي كامل الحمد لله. هلأ إحنا عندنا 13 أنثى أتاني، الإنتاج تقريباً يعني حسب الطلب، إحنا ما بنقدر نقول قديش عم بنقدر. أما عندنا القدرة على الإنتاج، نعم عندنا القدرة على الإنتاج، لأنه إحنا عندنا مصنع أيضاً غير إنه المزرعة، وعندنا كمان يعني الإنتاج عندنا كفيل بإنه يغطي المتطلبات، وإذا زاد بنقدر نزيد إن شاء الله. أما كم يعني ما بنقدر نقول قديش إحنا بننتج، لأنه متذبذب الأمر حسب الطلب برجع. بس الحمد لله يعني الأمور إن شاء الله مسيطر عليها، وللأمام إذا احتجنا حسب ما قلنا إنه إذا احتجنا سوق محلي وسوق خارجي طلب منا أكتر، إحنا قادرين على تغذية المشروع بشكل أكبر والاستمرارية على مستوى أكبر إن شاء الله. رغم التحديات دائماً في لحظات مميزة، زي أول صابون تم تصنيعها، أول طلبية، أول ردة فعل للزبائن، وهاي اللحظة اللي بيكون فيها إنجاز كميات كبيرة من الصابون والمواد التجميلية، كلها مواقف بتخلي أي صاحب مشروع يحب اللي بيعمله ويكمل فيه ويطور عليه ويتوسع فيه، خاصة إذا كان واثق باللي بيعمله، وهذا اللي صار مع سلمى. طبعاً في بقولكم شغلات حلوة كتير، كانت لحظات نجاح كبيرة، كانت إنه لما أنا بعد ما صنعنا الصابون في البيت، طبعاً بلشنا في البداية وحكينا للناس اللي مقربين منا، أصدقاء العائلة الأهل، بلشوا يجربوها، وبصراحة التغذية الراجعة كانت، وخاصة اللي عندهم مشاكل في البشرة. يعني أنا أكتر مرة فرحت فيها لما وحدة بحكي معها وكانت الدنيا في رمضان، بتقول لي الله يبارك لك في المشروع، الله يبارك لك باللي عم تعمليه، لأنه فعلاً إيدي لما كيف كانوا كيف صاروا نتيجة إنه الصابونة عالجت الأكزيما والكريمات رطبت إيديها، هذا كان لحاله قمة النجاح والفرحة عندي، يعني أكثر من كل إشي إنه فعلاً نقدر نساعد. كمان في شغلة إنه بحب أقول إنه كلنا عنا، كل حدا إله شخصيته، كل إذا بأمن بفكرة بيقدر يمشيها، بس لازم نحطها وندرسها صح ونمشي فيها. الشغلة الحلوة الكتير اللي أنا بحب أحكي فيها إنه كان حلم، بس هلأ هو على أرض الواقع، ولا إحنا حالياً في مراحل إنه عم نعمل التغليف الجديد، لأنه متطلب إن شاء الله يتسوق خارج الأردن كمان، يعني قد ما إحنا مبسوطين من منتجنا، لأنه منتجنا طبيعي 100%، ما في بالصابونة أي نوع من المواد الكيماوية، الكريم فيه نسبة ضئيلة جداً، فإحنا هنا هذه فرصتنا القوية، إنه إحنا عندنا مزرعتنا، عندنا المنتجات تاعتنا، المواد الأولية كلها إحنا واثقين فيها وإحنا بنشتغلها، يعني مصنعنا الصغير. والحمد لله حالياً إحنا في مرحلة اللي بلشنا نقولها بدنا نطلع السلم صح، يعني نبلش نشوف الآثار الإيجابية الجيدة، سواء على الصعيد المالي أو الصعيد اللي خلينا نحكي إنه الناس استفادت، أو إنه الاسم المشروع كمان كبر. والحمد لله إحنا بهاي المرحلة اللي هي طلعنا من الدرجة الأولى أو من الصفر، وبلشنا نطلع السلم والحمد لله.